في مسألة كان كلامنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد أو لا يجوز ذلك؟ ذاكذين سيدنا فنياء أنا أقل أو لا يجوز ذلك. سيد الشيخ قد تسره ذكر قال أولا مقدمات أذكر وبعد الفراغ من المقدمات أذكر في الموضوع. ذكر ما أدري كم مقدمة، 10 مقدمات لعله ماذا هو ذكر فيما سبق. فالآن انتهينا من المقدمات ونريد ندخل في الموضوع، نشوف يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد أم لا. هو الشيخ الآخوند من القائلين بعدم الجواز، الشيخ الآخوند لا يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. هسه الآن انتهينا من المقدمات ونريد ندخل في الموضوع، نشوف يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد أم لا. هو الشيخ الآخوند من القائلين بعدم الجواز، الشيخ الآخوند لا يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، لكن يقول بيان هذا المدعى والاستدلال على هذا المدعى يتوقف على أن أبين لك 4 مقدمات، إذا ذن المقدمات تمن هم مدعاي يثبت. وهو أنه لا يجوز اجتماع الأمر والنهي، ويتضح بطلان أدلة سائر الأقوال في المسألة. أكو أقوال في المسألة ولها أدلة، سائر أدلة بقي أدلة بقية الأقوال سوف يتضح بطلانها من خلال بيان استدلالنا نحن المركب من مقدمات الأربعة. الآن راح نشرح في المقدمات الأربعة الذي هم تثبت مدعى الآخر وهم تثبت بطلان بقية أدلة بقية الآخر. المقدمة الأولية أن الأحكام الخمسة متضادة، أحكام الخمسة يعني شنو؟ وجوب وحرمة وكلا متضادة متناسبة، فالوجوب ما يمكن يجتمع ويامه ويا الحرم، وبعد ويامه ويا الاستحباب، بعد ويامه ويا الكراهة، كل واحد ويا الآخر ما يمكن يجتمع لأنها تضاد تناسي. لكن أقول هذا التضاد والتناسي في مرحلة فعليتها فقط لا في مرحلة إنشائيتها. وفي هذه الحكم على رأي آخر ينقسم إلى مراحل، إحدى مراحل حكم إنشاء يعني كتشريع فقط في اعتبار يعتبر المولى الوجود أو الحرم، هذا يسموه ماذا؟ حكم شنو؟ إنشاء. وإذن لا الحكم قد يوصل إلى مرحلة شنو الفعلية، مرحلة الفعلية يعني شنو؟ يعني إلى مرحلة الذي يكون بها تحريك أو يكون بها زجر للمكلف يحركه يبعث نحو العمل أو يزجر يزجر في المجد يبعث قتل. إذا وصل الحكم إلى هالمرحلة، مرحلة شنو؟ يعني ترقى عن مرحلة الاعتبار ووصل إلى أي مرحلة؟ مو مجرد اعتبار، مرحلة التعليم، مرحلة يحرقون شنو؟ الزجر والتحريك. هذا يقولون بلغ إلى مرحلة التحريك. التنافي بين الأحكام في مرحلة، في مرحلة الاعتبار والفعلية. لو فقط في مرحلة الفعلية اتفقنا، بارك والله. شو الآخون يقول في مرحلة الاعتبار ماكو تنافي، يعني بلحاظ الوجود الإنشائي للأحكام ماكو تنافي. ليش؟ لأن الحكم الإنشائي عن اعتبار، يمكن يشتم عن اعتبار أشياء اثنين مثل الوجوب واحد. الآن أنا أعتبر ليل وفي نفس الوقت أعتبر الآن نهار، يصير يوم يصير أعتبر لك اعتبار. يقول لك الاعتبار احنا سابقين سهل المؤونة، أعتبر الآن ليل أعتبر الآن نهار في نفسه كاعتبار سهل المؤونة. فيمكن للمولى إذا أن يعتبر في نفس الوقت وجوب ويعتبر شنو؟ صلوات ويعتبر حرام على مستوى الاعتبار. لا تنافي ما، بل التنافي وين يصير؟ في مرحلة الفعلية، يعني شنو؟ في مرحلة الزجر والتحريم. لا يمكن أن يحركني نحو الصلاة ويزجرني من أداء الصلاة، يقول روح ولا يبعثني ومسكه ويرجعه أثناءها. أما إذا اعتبار في النفس من دون تحريك وزجر، فإذا اتضح أن الأحكام الخمسة متضادة متنافية، لكن لا بوجوداتها الإنشائية يعني كاعتبار، وإنما بوجوداتها الفعلية. بوجودات الفعلية عن شنو؟ يعني في مقام الزجر والتحريك يحصل التنافي. هذا بينت كيف تتم جانبية أنه اتضح أنه استحالة اجتماع الوجوب والحرمة هل هو من باب التكليف بالمقام أو من باب التكليف المحال؟ فرق بين ذلك التعبيرين وما فرق. قد مرة من المرات بين هو في هذا البحث بينا الفرق بينها. شنو الفرق بين التكليف بالمحال وبين شنو التكليف التكليف المحال؟ فرقها إذا فرض نفس التكليف ما ممكن، يقولوا له تكليف المحال. مثل شنو؟ أقول لك فرد واحد اذهب كلفت بس، بعدين شريف أقول لك لا تذهب، اذهب لا تذهب، اذهب لا تذهب. أصل إذا كلفت بالذهاب أصل تكليف بعد الذهاب شو مستحيل، يعني يمكن نقدر في من لساني أو في قلبي ما يمكن تحصل إرادة نحوما وتكليف نحوما نحو عدم. إذا أردت الذهاب طبعا لا يمكن أريد في نفس الوقت راجع قرارة نفسك. إذا أردت أن تشرب ماء هل يمكن في نفس الوقت تريد ما تشرب ماء؟ ما يصير. إذا هل إرادة أفضل بيش الإرادة ما يمكن أفضل راسة، يعني الجمع بين الذهاب وعدم الأمر بالجمع بالذهاب وعدم هيتشي تكليف هيتشي هذا أفضل تكليف يصير محالة، يعني لا يمكن أن يحصل ذلك التكليف الثاني. إذا كلفته بالذهاب أصل التكليف الثاني إرادة هذا الشيء الثاني لا يمكن أن يحصل هذا، هذا يسمونه التكليف البحر. أما التكليف بالمحال شنو؟ معناه يمكن تحصل الإرادة لكن متعلقة غير مقصود. مثل أريد أنا الآن أريد الآن مثلا محفوظ السلام ماذا أن تحمل أنت شيء ثقيل جدا طن، شيء ما وزنه طن أريد أن تحمل، وأنت خطية ضعيف جدا قاعد ترعش، نفس الإرادة ممكنة لكن متعلقة ماذا؟ غير هذا يسمونه تكليف بالمحرم، التكليف بغير المقدور، يسمونه تكليف بغير المقدور أو يسمونه تكليف بالمحرم. الأشاعرة مش قالوا؟ قالوا التكليف بغير المقدور يعني بالمحال جائز يا مو جائز؟ قالوا جائز. قالوا بل الذي مستحيل ياهو التكليف المحال، أما التكليف بالمحال قالوا جائز. لكن غير الأشاعرة قالوا أنه ذينات الباطلة، التكليف المحال والتكليف بالمحال ذينات الباطلة. احنا شنو هذا الحكي؟ شنو جرجرنا الحكي؟ شنو ها جرجرنا الحكي؟ هذا انه قلنا بين الوجوب والحرمة اكو ترى اش وقت ما الله عز وجل اوجب الصلاة ما يمكن بعد ماذا يحرم؟ شنو الصلاة راح يصير؟ هذا التكليف من يابا تكليف بالمحال يصير، ويصير يسمونه تكليف معاد عفوا يقول راح يصير تكليف معه، لأنه إذا كلفت بهذا ضد ما يمكن أن أكلف بمن الدافع، إذا كلفت بالذهاب ما أقدر أكلف وأريد عدم هذا، ما يمكن أن أريد إرادة أصلا تحصل في قلبي لعدم الذهاب بعد أن أردت الذهاب. ففي مثل هذه الحالة يصير هذا التكليف تكليف ماذا؟ محار، مو بالمحار، محار موردنا من هالقبيل. إذا أوجب الله عز وجل صلاة تحريم حينئذ ما يمكن إيش؟ هذا يصير من باب التكليف المحار، مو التكليف بالمحار، من باب التكليف المحار. فحتى الأشعري بعد ما يجوز اجتماع الوجوب والحرمة فيما فصل ليش؟ لأن الوجوب ضد الحرمة، ومتى ما كلف المكلف بأحد التكليف بأحد الضدين كان تكليفه بالضد الثاني أصل التكليف محرم. قصة المقدمة الأولية وهي مختصرة لكن في أشياء جانبية يذكر الآخر رحمه الله عليه بالعداء على أي حال. وخلاصة المقدمة الأولية أن الأحكام الخمس بوجوداتها الفعلية في مرحلة الثانية، يعني إذا وصلت مرحلة التحريف والزجر هي متنافية متضادة في مرحلة الإنشاء. هذا بينت أولا، وش بين الفعل الثانية؟ قلت إذا كان الوجوب ويا مثل الحرمة متضادة فمتى ما كلف الله عز وجل بالوجوب تزيد بالحرمة شيء يصير مستحيل من يابا من باب التكليف المحال يوم باب التكليف بالمحال بالإسلاع من باب التكليف المحال. ليش؟ لأنه متى ما كلف المولى بأحد الضدين لا يمكن أن يريد التكليف بضد الثاني، أصلا لا يمكن أن يريد ذلك، راح يصير عن نفس التكليف محال. فحتى الأشعري إذن ما يجوز اجتماع الوجوب والحرمة، ليش؟ لأن اجتماع من باب التكليف المحال مو من باب التكليف بالمحال. هاي المقدمة الأولية. طب انطبق، يعني هو لو كان واحد يختصرها واقعا هذه المقدمة يقول الأحكام الخمسة متضادة ومتنافية ايش نوع مرحلة الفعلية خلاص. هاي المقدمة الأولى. يقول قدس سره إذا عرفته، إذا عرفت هذه الأمور اللي هي عشرة فالحق يا من رأينا هو القول بالامتناع كما ذهب إليه المشهور، مشهور قال بالامتناع ايه احد عرائز ايه ايه ايه ايه ايه بس قبلها كان اقرب سطرها قبلها سطر او سطر زين كما ذهب إليه المشهور وتحقيقه، يعني تحقيق هذا الرأي المشهور هو القول بالامتناع على وجه يتضح به، مو بس يثبت أقوى بالامتناع، هذا تحقيقنا الذي راح نذكر، يثبت القول بالامتناع وبعد يبطل ماذا؟ يثبت إبطال فعل الأقوى على وجه يتصرح به فساد ما قيل أو يمكن أن يقال من بقية أقوال وأدلته فالأبلي يقول وتحقيقه أن يقال أي أن يقال خبر لقوله وتحقيق العفو لا صار اشتباه على وجه يتصرح به فساد ما قيل أو يمكن أن يقال من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال لسائر الأقوال يتوقف على تمهيد مقدمات تحقيقه يتوقف على تمهيد مقدمات تشكل أربع المقدمة الأولى لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها قيد في مقام الفعلية متضادة في مقام فعليتها يعني شنو في مقام بلوغها إلى مرتبة شنو مقام الفعلية يعني شنو يعني إذا وصلت إلى مرحلة التحريك والزجر إذا وصلت إلى هالمرحلة إذا في مرحلة ماذا الاعتبار يعني المرحلة الإنشائية ما كنت لكن إذا وصلت إلى مرحلة التحريك والزجر يصير التنافي ليش ضرورة ثبوت المنافاة عليكم السلام ورحمة الله ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة التامة بين التحريك نحو واحد يعني نحو شيء واحد مثل الصلاة في زمانك أحرك أقول جيب الصلاة روح جيب الصلاة في الظهر هو أتجمع عنه عن ذلك الواحد في نفس ذلك الزمان لا أشكال مضادة منافاة أحرك وأزجر منافاته ففي مرحلة الفعلية صار منافع أما في مرحلة الإنشاء فقط لأنه ما يكون منافع وإن لم يكن بينهما مضاد ما لم تبلغ إلى تلك المرتبة يعني ما لم يبلغ إلى مرحلة الفعلية يعني إذا كان بعد باقي في مرحلة الإنشاء ما يكون منافع ليش؟ لعدم المنافاة والمعاندة بين وجوداتها الإنشائية وجوداتها الضمير إن لم يصح حتى بين وجودات الأحكام في قبل أن تبلغ إلى مرحلة الفعلية قبل ما تبلغ إلى مرحلة الفعلية عن شنو في مرحلة الإنشاء وإن لم يكن بين المبادة ما لم تبلغ إلى تلك المرتبة ليش؟ لعدم المنافاة والمعاندة بين وجوداتها الإنشائية قبل البلوغ إليها يعني قبل ما تبلغ إلى مرحلة الفعلية ماكو منافاة ليش؟ لأن قلت على مستوى الإنشاء إنشاء اعتبار والاعتبار سهل المؤونة يمكن الآن اعتبر ليل ونهار في نفس الوقت إذا كان يمكن فيمكن أن المولى يعتبر وجوب الحرم في نفس الوقت كما لا فاستحالة اجتماع يقول إذا كان أكو تضاد في مرحلة الفعلية بين الوجوب والحرمة فالتكليف الوجوب والحرمة راح يصير مستحيل من يابا تكليف محال وتكليف بالمحال قلنا ما دام أكو مضادة متى ما كلف المولى بأحد الضدين أفو التكليف الثاني يصير ممتنع أفو الإرادة الثانية يصير ممتنعة يصير التكليف محال مو بالمحال فاستحالة أي فاء تفريعية تفريع لهم تفريع لهم النتيجة لهم هذه المضاد يعني ماذا أكو مضاد في مرحلة الفعلية بين الأحكام فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد في واحد نحن في شيء واحد لا يكون من باب التكليف بالمحال بل من باب أن من جهة أنه بنفسه محال يعني أن التكليف بنفسه محال إذا أوجب الصلاة نفس التكليف بالحرمة في المحال لأن التكليف ضد ومتى ما كلف بأحد ضده نفس التكليف ضد الثاني في المحال فلا يجوز عند من يجوب لو كان يقول فلا يجوز حتى كلمة حتى يقول أحسن مو فلا يجوز يعني التكليف ماذا بالأمر والنهي ها بالوجوب والحرمة لا يجوز حتى عند من يجوز التكليف بغير المقدور يعني بغير المقدور شيء خلي هذا المقام حتى عند من يجوز التكليف بالمحال أظهرهم أيضا ما يجوز تكليف بالوجوب والحرمة ليش لأنه تكليف مع مو بالمحال ثانية المقدمة الثانية إذا كان في المقدمة الأولى أثبتنا أن الأحكام متضادة في المقدمة الثانية شذبت أن الأحكام هل تتعلق بالعناوين وتتعلق بالمعنونات يعني الله عز وجل لما يقول صل الوجوب بمن يتحل بعنوان الصلاة مفهوم الصلاة باسم الصلاة يتعلق بالمصدر بالمعنى يعني شنو المصدر المعنى يعني الصلاة خارجية يعني لما أقوم أوقف وأقول الله أكبر حالي وقفتي هاي صلاة الخارجية يتعلق بها يا صحيح يا الأحكام تتعلق بالعناوين أو أنها تتعلق بمن بالمعنونات يعني يقول بالمفهوم يا بالمصدر رأيك ونظرك والله أنت شنو؟ لابد تقول بالمعنونة في العقل ما تجي. ثاني أن الأحكام تتعلق بمنزل ليش؟ ليش بالمعنونة؟ لأن الذي يترتب عليه الآثار الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر يابس مفهوم الصلاة؟ يقول لا صلاة خارجية صلاة خارجية بلاش. فإذا الذي يترتب عليه الآثار الصلاة الخارجية فالوجوب عليه ما راح ينصب على الصلاة بس ولا ينصب عليه على مفهوم الصلاة لأن الوجوب ينصب على ما هو منشأ الآثار ومنشأ الآثار هو المعنون. أما العنوان مو منشأ الأثر من دون فرق هاي تتم عيد القرآن لو كان هاي تتمها ما يذكر العاقل من دون فرق بين أن يكون العنوان عنوان انتزاعي أو غير انتزاعي وكذا الأحكام ما تتعلق بما العنوان من دون فرق بين أن يكون العنوان انتزاعي أو غير عنوان انتزاعي يعني شو؟ عنوان انتزاعي يعني شو؟ وغير انتزاعي شو؟ أكثر شيء جانبي كده. ها مو العناوين على قسم. أكو فرق قسم. ما إلها وجود حقيقي خارج. وجود بالخارج ما إلها حقيقة. بحيث يشار إليه وكذا. مثل ما زوجية، حرية، رقية، ملكية. فوقية تحتي وعاكم والله تعال راوين الملكية وين أنا سأملك هاي العبارة بالخارج إيش أكو شمشي أكو أنا أكو صدق أنا أكو عبايتي أكو لكن ملكية للعبارة أكو حقيقة يقول فقلاء يعتقد أني مالك بعد أن ذهبت إلى بائع الإبل وقلت له أشتري منك هذه الأضعف الفقلاء والشارع يعتبر من مالكها فالملكية مو إلها أمر حقيقة وهكذا الزوجية تحقيق وضيع وكل شواء أرض أكو أرض أكو لكن فوقية السقف وإنما أمر اعتبار انتزاع هذه منها القديم يقولون أمور اعتبارية وأكو لا فرد عناوين لا حقيقة إلها وجود حقيقة خارج مثل ما شنو سواد وبياض وبعد ما عاد سواد وين سواد هذا سواد هذا سواد هذا هات تشوف سواد قاعد أشوفه بأم عيني هذا سواد إلها وجود خارج بياض ملكية عرب والسواد عرب لكن السواد عرب شنو شنو قل له حقيقة إلى وجود حقيقي إلى وجود متأصل متأصل يعني شنو وجود أصيل حقيقي أما الملكية هم عرب لكن ما إلها وجود متأصل وحقيقي والآخوند رحمة الله عليه من مصطلحاته المختصة به يطلق على العنوان الانتزاعي ماذا عنوان انتزاعي شنو قلنا العرض شنو قلنا غير المتأصل اللي ما له وجود يطلق عليه خارج المحمول خارج محمول وعلى العرض المتأصل شو يطلق عليه اللي له وجود متأصل مثل السواد وبيان يسميه المحمول بالضمير وهذا اصطلاح منه لكن مغاير للاصطلاح الموجود في الحكم خارج المحمول او المحمول بالضمير فالحكم هكذا لا يطلق على شيء اخر في الحكم عليه من يطلق خارج المحمول المحمول بالضمير اتشير ان الشيء لما يحمل على شيء اخر صارت ذات الموضوع تستدعي حمل هذا المحمول عليها من دون ضم أي ضمينة ومرة لا. الذات ما تستدعي حمل هذا المحمول عليها إلا مع شنو؟ الضمير. مثلا الإنسان أبيض. ذات الإنسان تستدعي حمل البياض عليها والأبيضية عليها؟ ذات الإنسان لا تستدعي الأبيضية حمل الأبيضية لا الأسودية لا لا لا لا شلون؟ إنما يصح حمل الأبيض على الإنسان بعد ضم ضميمة وهي ماذا؟ ضميمة فيقال للأبيض محمول بالضميمة. لكن تعال لما أقول أن الإنسان شيء أو الإنسان ممكن حمل الإمكان أو الشيئية على الإنسان صار بعد ضميمة؟ ذات الإنسان هي ماذا من دون ضم أيضا؟ ذات الإنسان هي شيء من دون أي ضمي أي ضمين. كون ذات الإنسان شيئا يحتاج إلى ضمينة؟ كونه ممكنا يحتاج إلى ضمينة؟ لا. فالإمكان والشيء شيء يسمونه خارج المحل. أما الأبيض حمل الأبيض حمل على الإنسان ذات الإنسان لا تصدر بيض فيصير المحل أبيض من خبيث محمود. أقول في الحكمة في الفلسفة هيك شيء يبين محمول بالضميمة وخارج. لكن الآخر للخراساني مع أنه هو إلى يد في الحكم ليس أجنبيا عنها يصطلح سمات هذا من الجاب يصطلح ماذا خارج المحمول ومحمول بالضميمة على شيء جديد. فالعرض الذي إلى وجود حقيقي مثل السواد يسميه محمول بالضميمة والذي ما إلى وجود حقيقي مثل ماذا ملكية وزوجية يسميها ماذا خارج المحمول. إيش هذا ما يأثر يا أخي هذا إيش ما يأثر ولن قضي وكيف نبي الخلاصة المقدمة الثانية شنو مقدمة الثانية خلاصة شنو الصار أن الأحكام تتعلق بالمعنونات نحن وجود الخارج دون العناوين سواء كانت العناوين من قبيل ماذا العرب المتعصب الذي يسميه الآخر محمول بالضمير أو من قبيل العرب غير المتعصب الذي يسميه خارج المحمول تتعلق بالمعنونات. ليش بالمعنونات؟ لأن المعنونات هي محط الآثار. صلاة الخارجية كما عندك عشان ممكن مو مفهوم الصلاة. هاي المقدمة الثانية. فالمقدمة الأولى الأحكام متضادة لوجودات الثانية. المقدمة الثانية أن الأحكام تتعلق بالمعنونات دون على ثانيها أنه لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف. هنا إذا واحد نسخته مثل نسختي مكتوب عندي هو فعلا أو فعلا غلط أي الألف زائد هو فعل المكلف الذي تفعل أنت قدر أنت تجعل أنت توجد أنت الذي أوجد أنا ياهو هو أفعل أنا ياهو هاي صلاة الخارجية. صلاة الخارجية هي الذي أفعلها هي الذي أوجدها هي الذي أجعلها هي الذي أحصلها هاي هو فعل المكلف. يعني بعبارة أخرى كده أوضح لك إياه يعني ما هو في الخارج يصدر عنه يعني ما يصدر عني في الخارج وهو فاعله وجاعله يعني ما أجعله أفعله في الخارج هذا يتعلق به نقول بالمعنوان غتفوا إلى هذا لا ما هو اسمه وهو واضح يقول ما يتعلق الحكم بالاسم وهو واضح ولا بما ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه يعني عن الفعل بحيث لو لم انتزاعه تصورا واختراعه ذهنا لما كان بحذائه شيء خارجا ويكون خارج المحمول كالملكية والزوجية من أول يقول لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف لا ما هو هاي لا ما هو عطف علينا على فعل المكلف متعلق الأحكام فعل المكلف لا ما هو اسمه يعني لا ما هو اسم المكلف فعل ولا عنوانه أقول مقصودة من الاسم والعنوان شنو مقصودة من العنوان فهو الرجال قاعد يفسر هو قاعد يفسر قصد من العنوان عنوان انتزاع يعني ما ينتزاع يعني مثل شنو قلنا الملكية والزوجية اللي فيه انتزاع وجود حقيقي داخل هو تعريف أفسر الجهة. يبقى الاسم ما فسر مقصود فسر ماذا؟ العنوان مقصودة بلا إشكال ماذا؟ العنوان انتزاع. أما الاسم ما فسر شنو مقصودة من الاسم؟ أقول بقرينة المقابلة لما فسر العنوان بالعنوان يعني شنو بالعرض الانتزاعي غير المتأصل مثل ملكية وزوجية وحرية اللي ما لوجه المتأصل بقرينة المقابلة لا هو مقصودة من الاسم يعني ماذا؟ العرض المتأصل يعني مثل ما سواد وبياض وكذا فمقصود من الاسم من قبيل سواد وبياض ايش مقصود لقليلة المقابلة والعنوان فهو بعد واضح سماه هو العنوان هو عنوان انتزاعي يعني الذي ما له وجود متأصل لا ما هو اسمه يعني اسم الفعل من قبيل سواد وبياض او مثل صلاة شو هاي من قبيل أمور خارجية للصلاة خارجة وموجودة فيه ولا يتعلق بالعنوان ما هو عنوانه عنوان الفعل عنوان يعني قصد شنو الوجود الذي ما له وجود العرض الذي ما له وجود متأصل مما ولا ما هو عنوانه مما قاعد يفسر قد انتزع عن الفعل مثل ملكية وزوجية ورقية هاي تنتزع من الشيء الخارج من عباءته الذي لا ينتزع من الملكية وإلا خارجة ما هو ملكية بحيث لولا انتزاعه تصورا في مقام التصور إذا من انتزع الملكية من هاي العباءة راح يجيك عطو التصفيق اللي راح يجي عطو التصفيق واقتراعه ذهنه هذا اقتراعه ذهنه عطو التصفيق على قوله انتزاعه تصوره فشيل واحد من عدم تقدر شيله تحسه بحيث لولا انتزاعه في مقام التصور لما كان بحذائه شيء خارج إذا من انتزع الملكية من هذا الشيء الخارجي ما أكو في مقابل الملكية شيء يمثلها في الخارج بحذائها في الخارج اللي بيأكل حذائه أما الملكية أكو ما يمثلها بالخارج مضمون العباءة إلها ما يمثلها بالخارج والله هاي عباءة أما مضمون الملكية أكبر شيء مثلها بالخارج لا ما موجود فهي مجرد انتزاع موجودة في عالم الانتزاع مجرد أمر اعتبار لما كان بحذاء شيء خارجه ويكون خارج المأمور يعد صاحب الكفاية عرض غير المتأصل من قبيل خارج المحل مثلا من المصطلحات المختصة به مثل ما هذا الثاني كالملكية والزوجية والرقية والحرية والمصوبية إلى غير ذلك من الأمور الاعتبارية ومن الاعتبارات والإضافات قدم من الإضافات والاعتبارات نفس الشيء يعني الإضافات عطف على الاعتبارات عطف تفسير نرجع إلى صلب الموضوع يجرجرنا الآخند إلى عبارات ومطالب ينفسينا بعد ماذا أصل المطلب أصل المطلب عنوان شنو أن الأحكام تتعلق بالمعنوان بفعل المكلف ومن قال هذا بيذكر دليله مو بالعنوان بيذكر دليله هذا ضرورة أن فهي ضرورة تعليل علما تعليل إلى قول شنو لا شبه في أنا متعلق هو فعل المكلف لا ما هو اسمه عنوان ليش فعل المكلف دون اسمه عنوان ضرورة أن التحريك ليس نحوه يعني ليس نحو الاسم والعنوان اسم وعنوان مفهوم الصلاة على جبيني والزجر لا يكون عنه لا يزجر عن المفهوم مفهوم كلا مو حق الآثم ذي المفهوم يؤخذ آل علما لملاحظة شنو لما يقال أقيم الصلاة هذا مفهوم الصلاة اسم الصلاة أخذ كآل لملاحظة من المعلم وإلا فكن ما منصد إلينا على اسم الصلاة مفهوم الصلاة وليش أن مو محط الآثار وإنما يؤخذ يعني المفهوم الاسم في متعلق الأحكام فيقال شنو أقيموا الصلاة أخذ في متعلق الحكم شنو عنوان الصلاة يؤخذ من باب شنو آلة من باب أنه آلة لملاحظة شنو المتعلق الحقيقي وهو ماذا المتعلق الحقيقي صلاة الخارجي يؤخذ آلة للحاظ علما للحاظ من متعلقاتها متعلقاتها شنو متعلقاتها يعني متعلقات الأحكام متعلقات عشان هيك يضيع متعلقات الحقيقي المتعلق الحقيقي وياه المعنون فهذا يأخذ العنوان آلة لملاحظة المتعلق ويأخذ كإشارة والإشارة إليها يعني إلى المتعلقات بمقدار الغرض منها فإلى غرض الأصل الصلاة أقول أقيم الصلاة فأخذ مفهوم الصلاة إذا غرضي صلاة الوضوء الوضوء ما يفيده مو صلاة ما يفيده على أصل فالذي أخذ يا مفهوم غرضي متعلق بيا متعلق الصلاة مع الوضوء صلاة على الجمعة الوضوء. المفهوم الذي أخذ مفهوم الصلاة ومفهوم الوضوء. فأقول أقيم الصلاة عن وضوء. أخذ مفهوم الصلاة مفهوم الوضوء. حالة لملاحظة المتعلق وهو الصلاة الوضوئية. بمقدار الغرض منها والحاجة إليها. بمقدار الذي أحتاج من تلك المفاهيم. بمقدار الذي هو غرض من تلك المفاهيم. أخذ ذلك المقدار. حالة للمتعلق الحقيقي. لا بما هو هو. أي لا بما هو هو. عطف علينا. وإنما يؤخذ. يعني المفهوم. في متعلق الأحكام. يؤخذ من يابا. آلة. لملاحظة المتعلق الحقيقي. يؤخذ آلة. لا. يؤخذ آلة. لا. بما. فهذا عطف علينا من على قول آلة. يؤخذ آلة. لا بما هو هو وبنفسه. لا يؤخذ مستقلا وبما هو هو. لا يؤخذ آلة. نحو الآلية. وبنفسه وعلى استقلاله وحياله. شوف سمع تفسير جاء. حياله عطى تفسير، على استقلاله عطى تفسير، بنفسه عطى تفسير، كلهن عطى تفسير أيضا إلى بما هو هو، بما هو هو يعني بنفسه يعني على استقلاله يعني بحياله. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة نرجعها إلى غد إن شاء الله. حول وسح الزوجة في المقدار أولي.